حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. بادئة أسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول: كنا مسافرين في رمضان في يوم غائم، ولم نكن نعلم موعد أذان الظهر في المنطقة التي كنا فيها بسبب الغيم، ولا يوجد حولنا مساكن ولا محطات، فاختلفنا عند الغروب، وتقدمت بالإفطار قبل أصحابي بما يقارب 12 دقيقة، حيث غلب على ظني غروب الشمس وبقوا هم حتى اطمأنوا تماما لدخول المغرب، فما حكم فعلي هذا وهل يلزمني شيء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكان عليك أخي السائل أن تحتاط لصيامك كأصحابك وتبقى حتى تتيقن من غروب الشمس، لأن الأصل في هذه المسألة بقاء النهار، فلو قضيت هذا اليوم من باب الاحتياط لكان أولى، ولكن لو اطلعت فيما بعد على أن هذا اليوم في هذا المكان قد غابت الشمس فيه وقت قبل فطرك فإن صيامك صحيح، ولكن من باب الاحتياط أرى أن تقضي، وعليك أن تحتاط لصيامك كما احتاط زملائك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: رزقني الله بمولود في الأيام الأولى، أو تقول هذه السائلة: رزقها الله بمولود في الأيام الأولى من شهر رجب، ولا يزال الدم ينزل، فهل يجب عليها صيام في رمضان أم تنتظر حتى ينقطع الدم تماما؟ أولا، هذه التي ولدت في الأيام الأولى من شهر رجب سوف ينتهي وقت النفاس قبل مجيء رمضان، لأن أقصى مدة للنفاس 40 يوما، وسوف تنتهي هذه المدة قبل مجيء شهر رمضان ما دامت ولدت في الأيام الأولى من شهر رجب. وعلى كل حال، إذا دخل رمضان فقد انتهى النفاس، إلا أن يكون قد صادف الدم الذي لم ينقطع وقت عاده، فإنها حينئذ تكون حائض ويلزمها الفطر، وإن كانت في غير وقت العادة فإنه يلزمه الصيام، ويكون حينئذ دم فساد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الشخص الذي يشهد بشهادة التوحيد ويصلي لكنه لا يصوم إذا جاء شهر رمضان؟ شهر رمضان، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج في رواية، والحج وصوم رمضان. وعلى كل حال، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وجمهور أهل العلم على أن من تركه تكاسلا مع الاعتراف بوجوبه وركنيته أنه ارتكب أمرا عظيما وموبقا من الموبقات، لكنه حينئذ لا يكفر، والقول بكفره قول معروف عند أهل العلم، وهو قول في مذهب مالك ورواية عن أحمد، وهذا يشمل بقية الأركان العملية، والصلاة الراجح فيها كفر تاركها كسلا وإن اعترف بوجوبها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وأما بقية الأركان من الزكاة والصيام والحج فإن الجمهور على أنه لا يكفر إذا اعترف بالوجوب، إذا قر بالوجوب وتركها تهاونا أو كسلا، ولكن على خطر عظيم، لأن الركن إذا انهدم الركن انهدم البناء. والقول بكفره قول معروف عند الحنابلة والمالكية، والله المستعان. وهذا على خطر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل ويبدو أنه من بلاد قرقيزستان، يقول إن الناس يصومون شهر رمضان تبعا لبلاد المملكة العربية السعودية ولا يتحرون رؤية الهلال، فهل صيامهم بهذه الطريقة صحيح؟ على القول باتحاد المطالع لا يلزمهم التحري إذا ثبت في بلد من بلدان المسلمين الذين يعتمدون الرؤية الشرعية كالمملكة، فإنه لا يلزمهم أن يتحروا، وإذا صاموا تبعا للمملكة فإن صيامهم صحيح ومجزئ، لأنه يتحقق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، والخطاب موجه للأمة، وهذا على القول باتحاد المطالع هو قول معتبر عند أهل العلم. والقول الثاني هو القول باختلاف المطالع، فلا بد أن يتحروا الهلال أو يصوموا تبعا لأقرب بلد لهم خلاف البعيد. على كل حال هؤلاء على قول معتبر عند أهل العلم، على قول معتبر عند أهل العلم، وقول باتحاد المطالع معروف وهو المعتمد عند الحنابلة، فصيامهم صحيح. الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول هنا: ما حكم استعمال السواك في أثناء الصيام إذا كان ذلك يسبب لي عادة خروج بعض القطرات من الدم؟ الصيام بالنسبة السواك بالنسبة للصائم مشروع كالمفطر، وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشاء هذا ضعيف عند أهل العلم، ولا يكره الصيام لا بعد الزوال ولا قبله، فهو مشروع في كل وقت للصائم وغيره. لكن إذا كان يسبب ما يجعل صيامه على خطر من نزول قطرات من الدم مما لا يمكن الاحتراز منه، إذا أمكن الاحتراز ولفظ هذا الدم فلا شيء فيه ويبقى السواك على حكمه، وإن كان لا يستطيع التحرز منه ويخشى من انسيابه فحينئذ يترك السواك في هذا الوقت. لكن شيخ، من حيث بما أنه ذكر السواك هنا، التسوق في أثناء الصيام إذا كان السواك جديد أو غيره؟ على كل حال السواك مشروع في كل وقت للصائم وغيره، إذا كان جديد وتحلل منه أشياء يلفظه ولا يجوز له أن تركها تنساب إلى جوفه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: أي إمامنا يقرأ القرآن متتابعا في كل الصلوات الجهرية في رمضان، بمعنى أنه يقرأ في الفجر ثم يكمل من حيث وقف في المغرب ثم في العشاء ثم في التراويح وهكذا، فهل مثل هذا الفعل مشروع؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم قرأوا القرآن متتابعا كاملا في صلوات الفريضة في صلوات الفرائض، فإن فعله أحيانا وأخل به أحيانا بحيث لا يلتزمه فلا بأس، أما التزامه حتى يختم في رمضان أو في غيره فلا. أما في صلاة التراويح فهذا معروف عند السلف، وجعل عمر رضي الله عنه أبين يصلي بالناس التراويح ويقرأ فيهم القرآن، ومعلوم أن إسماع القرآن لا سيما في هذا الشهر الكريم كاملا لا شك أنه ينتفع به المسلمون والمصلون ويتأثرون بكتاب الله جل وعلا مما يعينهم على الطاعة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: في أحد أيام رمضان استيقظت لصلاة العصر ووجدت في ملابسي أثرا للجنابة، ولكنني أكملت الصوم، فهل صيامي صحيح وهل يلزم علي أو يلزم على ذلك شيء؟ الاحتلام في أثناء الصيام لا يفطر، لأنه ليس بيده وليس باختياره، لا يفطر، فلا أثر على صيامه إن شاء الله تعالى، وصيامه صحيح حينئذ، يكمل صيامه ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. سائل أيضا يسأل يقول: ما مدى الإلزام الذي يحصل به تعويد الصغار على الصيام حيث إن ابننا عمره 9 سنوات وهو لا يصوم حتى نلزمه بذلك، ومقصودنا هو أن يتعود على هذه الفريضة العظيمة؟ على كل حال، الصيام بالنسبة لهذا السن ليس بواجب، ولكنه يؤمر به للتعود على الطاعة كما يؤمر بالصلاة لسابع. وإذا كان يشق عليه مشقة شديدة بحيث يتأذى بذلك ويتأثر به فإنه لا يلزمه ذلك، لكن مع ذلك على الوالدين أن يحرصا على أن يصوم في هذه السن ليتعوده إذا كبر، ومن غير أن يشق عليه بضرب أو نحوه، والشيء اليسير بالنصح والتوجيه إن شاء الله يتم الخير. البعض ربما يجعل الطفل الصغير يصوم جزء من اليوم وهكذا، ليس بالضرورة أن يكون هذا ليس بصيام، وإنما هو من أجل تعويده على حبس النفس عن الأكل والشرب، هذا من أجل تعويده إلا ليس بصيام. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: وأنا أقرأ كتاب الله القرآن العظيم لفت انتباهي أنه لا يأتي اسم الله تعالى الواحد إلا ويأتي معه القهار، فهل لهذا سر في المعنى؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لما كانت الوحدة في حق المخلوق مظنة للضعف، فلئلا يخطر ببال أحد مثل هذا المعنى أردفه الله جل وعلا بقوله القهار. وهذا من لا شك أنه من آثار التدبر، يعني وقوف السائل على مثل هذا لا شك أنه من آثار التدبر المأمور به. وتدبر القرآن رمت الهدى، قراءة القرآن على الوجه المأمور به لا شك أنها تورث مثل هذا. وإذا وجد إشكال وسئل عنه وأجيب بجواب صحيح وقر في قلبه ولم ينسه أبدا، فهذه من فوائد القراءة بالتدبر وإمعان النظر في المقروء، مع الأسف أنه يفقدها كثير من الناس. لا شك أن القراءة ولو قلت بالتدبر والترتيل على الوجه المأمور به شرعا لا شك أن لها أثرا بالغا في زيادة الإيمان وطمأنينة القلب، وهذا يجده من فعله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يجده من لم يفعل، هذا خير عظيم لمن فعل وقوي عليه، لأن بعض الناس إذا تعود القراءة بالسرعة لا يستطيع أن يتدبر. وعلى كل حال القراءة بالتدبر والترتيل أفضل بكثير من قراءة الهز، وإن كان في الكل خير، وإن كان بعض القول المعروف عند الشافعية أن قراءة الهذي تترتب عليها كثرة الحروف كانت أفضل عندهم، لكن الأكثر على أن المقروء وإن كان قليلا على الوجه المأمور به أفضل من المقروء بالهذ ولو كثر. ويمثل ابن القيم رحمه الله تعالى هذا وهذا، يقول: نفترض أن شخصا يقرأ بالهذ ويختم كل 3، فيختم في الشهر 10 مرات، وآخر يقرأ بالترتيل والتدبر ولا يختم إلا مرة واحدة، لا شك أن الختمة الواحدة وبكل حرف 10 حسنات، يعني الختمة والقرآن أكثر من 300,000 حرف فيها 3 ملايين حسنة وزيادة، هذا على أي حال قرأ مع النية الصالحة يحصل له أجر الحروف. فيقول ابن القيم: من ختم 10 مرات مثله كمن أهدى 10 درر قيمة كل واحدة منها 1,000 مثلا، والذي ختم واحدة في الشهر بالتدبر والترتيل كمن أهدى 1 درة قيمتها 100,000، وهذا على سبيل التقريب، مما يدل على أن القراءة على الوجه المأمور به أفضل بكثير من القراءة قراءة الحذر ولو حصل من ورائها أجر الحروف. هل الإنسان أنه يجمع بين الثنتين، بمعنى أنه يكون هنالك ختمات فيها الهذ و يعني الإكثار من الختمات، وأخرى يجعلها للتدبر والتأني والنظر، ويعني قراءة ما ربما لا يستطيع أن يفهمه يرجع له في كتب التفسير وفي مضان. هذا ذكر عن بعض أهل العلم أن لهم ختمة بالتدبر وختمات لتحصيل أجر الحروف للقراءة بالحذر. وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن شخصا كان يختم القرآن كل يوم، كل يوم مع الحذر الشديد، وكانت له ختمة التدبر أمضى فيها 20 سنة ولم تكمل. وهذا والله أعلم أنه يجعل لكل يوم آية واحدة، آية واحدة، ويحصل له هذا الوقت، هذا الوقت الذي 20 سنة. نعم، أحسن الله إليكم ونفعنا وإخواننا المسلمين أجمعين بكتابه. يقول هذا السائل: في مكتب الدعوة ومع مشاهد الوحدة في صفوف المسلمين من خلال الصلاة الجماعية وأيضا الإمساك الجماعي والإفطار الجماعي، يدخل في الإسلام كثير من أهل الديانات الأخرى ولله الحمد، وذلك عند في شهر رمضان، فهل من أسلم أثناء الشهر يلزمه قضاء ما فاته من الشهر؟ من أسلم في أثناء الشهر لا يلزمه القضاء، لأنه ليس من أهله ولا ممن ينطبق عليه شرطه، وإن كان مطالبا بالفروع قبل إسلامه بفروع الشريعة. العلماء جمهور عندهم أن الكافر مطالب، مكلف، مخاطب بفروع الشريعة، لكن لا يلزمهم، لا تلزمهم هذه الفروع أثناء الكفر، ولا يطالبون بقضائها إذا أسلموا، إذا أسلموا فعليه يلزمه الصيام من حين إسلامه ولا يقضي ما فاته، لأنه وإن كان مخاطبا بها في الجملة لكنه كما قرر أهل العلم لا يلزم بها أثناء كفره لتخلف الشرط، شرط القبول هو الإيمان، ولا يطالب بقضائها إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أخي: يبلغ من العمر 18 سنة ولديه اختلال يسير في العقل، إلا أنه يفهم بعض الأمور، ونستخدمه أيضا في خدمة البيت وشراء بعض الحاجيات ما لم تكن كبيرة. السؤال: هل يجب عليه إذا جاء شهر رمضان أن يصوم؟ إذا كان عقله يؤهله للصيام ويلتزم به على الوجه الصحيح فإنه يلزم به، يلزم به كالعاقل. وإذا كان بحيث إذا صام غاب عقله ولو مدة يسيرة ثم أفطر من حيث يشعر أهله أو لا يشعرون، فإن هذا مرفوع عنه القلم، ولكن يؤمر به ويختبر. إذا كان يصوم صياما صحيحا يلزمه ذلك ويلزم به، وأما إذا كان بحيث إذا ألزم بالصيام صام أول النهار ثم أفطر آخره، هذا يدل على أنه فيه خلل، على أن فيه خلل في عقله، وحينئذ يكون القلم مرفوعا عنه. أحسن الله إليكم. سائل يسأل وهو آخر أسئلة هذا اللقاء، يقول: ما السبب في تقديم إيتاء الزكاة على صوم رمضان مع أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، بينما الصوم واجب على الجميع؟ السبب أن الزكاة مقدمة على الصيام باعتبار أنها قرينة الصلاة، وأمرها عن الزكاة أشد من أمر الصيام، لأن الترتيب في حديث ابن عمر بني الإسلام على 5، وفي غيره شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ما يدل على أن أمر الزكاة أهم من أمر الصيام، والبداءة بالأهم لا شك أنها أولى. فالزكاة أعظم وجوبها أعظم وجوب الصيام كما هو معروف, وهي قرينة الصلاة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.